وأن قصر بني أكثر منهم يختلفون، كل هذا حق. يجب الإيمان بكل ما أخبر الله ورسوله من جهة كلامه وندائه وقوله وتنزيل كتابه وكتبه على الأنبياء إلى قوله جل وجل يوم الناظرة يا ربها ناظرة على الله ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة من زيادة النظر وجه الله جل وعلا، هذه كلها حق. هو سبحانه وتعالى ينظر إلى عباده وينظرون إليه في يوم القيامة وفي الجنة، كل هذا حق. والزيادة النظر إلى وجه الله، فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات، أنه قال ويقول وتكلم ويتكلم ونادى وينادي. أما قول أهل الكلام أن كلام قديم هذا باطل، بل تكلم ويتكلمون بأشياء، كلام مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وقت في وقته، كلام مع موسى في وقته، كلام مع الناس يوم القيامة في وقته، كلام مع آدم في وقته، كلام مع أهل الجنة في وقته، ولا زال يتكلم إلى شاء سبحانه وتعالى كما تكلم قديما يتكلم حديثا، ولا يرده صاد عن كلامه جل وعلا، يتكلم إذا شاء ويريد إذا شاء ويأمر إذا شاء وينهى إذا شاء، لا أحد يمنعه من سبحانه وتعالى. وقل وجوه الناظرة من النظرة والحسن، إن ربها ناظرة من النظر، وهكذا قوله جل وعلا على رأيه ينظرون وله من أحسن الحسنى زيادة، يعني نظر إلى وجه الله. وهذا الباب في كتاب الله كثير، وهكذا في السنة الصحيحة كثير، من تدبر الكتاب وتدبر السنة وجد ذلك واضحا في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم في إثبات الصفات كلها لله عز وجل من العلم والقدرة والكلام والعلو والرضا والغضب والضحك وغيرها من صفاته جل وعلا. والباب فيها واحد، الباب يجب إثباتها لله وإبرارها كما جاءت على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تكييف. هذا الباب، باب واحد عند أهل السنة والجماعة. إثباتها حق ومعناها حق وهي حق، ولكن لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى، مع العلم والإيمان بأنها لا تشابه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السبب، كما أن ذاته لا يشبه ذواتهم فهكذا صفاته لا يشبه صفاتهم، كلها حق يجب إثباتها لله على وجه اللائق بالله، كما قال مالك وسفيان الثوري وابن عيينة وأحمد بن حنبل وإسحاق الراهوية والشافعي وغيرهم من أئمة الإسلام، بابهم واحد، الباب واحد، يجب إثبات آيات الصفات وأحاديثها وإبرار الصفات كما جاءت على وجه اللائق بالله جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل حق ثابت لله عز وجل لا يشار فيها خطا سبحانه وتعالى. وفق الله جميعا. بالنسبه لرؤيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامه للكفار والمنافقين، يرى عباده في الدنيا والاخره ويراهم جل وعلا، وهم لا يرون، لا يراه الا المؤمنون يوم القيامه وفي الجده، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار محجوبون، ولا يراه الا المؤمنون يوم القيامه كما يرى الشمس صحب يسلونها سحاب والقمر ليس بدر، ويرونه في الجنه كما يشاء سبحانه وتعالى. ابد ابد محجوبون عن الله. والمنافقون كذلك هم اكثر الكفار منافقون، هم فيه لكن لا يرونه، موجود لكن لا يرونه، يحال بينهم وبين ذلك. لا شرعي الإيمان قول وعمل شرعا، وكان الله يوضع إيمانك من تصديق، تقول العرب حملة صادقة يعني قولية جيدة، إذا حمل العدو سمى حملة صادقة، إذا حمل على العدو أو على الصيد حملة صادقة للعلم، قولا وعملا، العمل لغة وشرعا من الإيمان، وقول كذلك قوله الشيخ ما يفيده كلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع، ما يصح يعني يتكلم إلى أشياء، هذا معنى تكلم فيما مضى لا يعلم مداخل الله سبحانه، لأنه لم يزل موجودا سبحانه وتعالى، هو الأول ليس قبله شيء ولا يزال يتكلم، وكلامه يوم القيامة غير كلام السابق، وكلام محمد غير كلام السابق، وكلام مع موسى كذلك وهكذا، ضد كلام السكوت، ضد كلام السكوت، ضد كلام السكوت. نقول رب العالمين قال وما زال قائلا عليما،

وتدل عليه وتعبر عنه كما دل عليه القرآن، لأن الله قال جل وعلا أمنوا بالله ورسوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال جل وعلا وأن نجد الله ما ظل صاحبكم من هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكما جاءت الآيات بالصفات والأسماء هكذا جاءت السنة بالأسماء والصفات، فما ثبت بالسنة صحيح حكمه في كل ما ثبت في القرآن، يجب إثباته لله والإيمان بأنه وصف لله واسم لله على وجه اللائق بالأسماء من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكذيب ولا تمثيل، الباب واحد. ما جاء في السنة الصحيحة حكمه في كل ما جاء في القرآن سواء عند أهل السنة والجماعة. وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. متفق على صحته. أهل السنة يقولون هذا النزول وصف لله، نزول يليق بالله لا يشابه خطأ في نزولهم، الأرض ينزل من أعلى إلى أسفل من سطح من جبل، لكن نزول غير النزول، نزول الله غير نزول عبده، فليس النزول كالنزول. وهكذا يقول فيقول الله ليس قولك القول، وليس نداؤك النداء، وليس كلامك الكلام، صلاة الله تليق به، وهو يستجيب الداعي جل وعلا، من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يسألني هو جواد كريم سبحانه وتعالى، وهو القفور الرحيم. فيجب إثبات صلة الله على وجه لا يقبل. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في يرحم الله الرجل يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه، وهو يليق بالله لا يشابه خلقه في صفاتهم وضحكهم، بل صفات الله تليق به وتناسبه جل وعلا. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من خلق عباده وقرب غيره، يتغير في الامور. الانسان قد يغلط ويأس ان شده الجد وفرج الله قيد، ينظر اليكم ابذلين غنيطين فيضل بروحك يعلم ان فرجكم قريب. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر يقول الله يا ادم فيقول لبك وسعديك، فيقول فينادي بصوت ان الله يامر، هذا فيه صوت الله، وانه لو صوت يسمع يسمعه الملائكه، سمعه موسى سمعه محمد المعراج، ان الله يامر فتخرج بعث النار. بعث النار جاء في الحديث انه من كل 1999 هذا بعث النار، ما ينجو الا واحد، وهو 999 الى بعث النار. هذا يدل على عظم الخطر، ولهذا قال جل وعلا وما اكثر الناس ولو حرصت منهم، قال جل وعلا وان تطع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله، قال سبحانه ولقد صدق عليه ابليس ظنه. ولما سمع الصحابه هذا الامر من كل 1999 عظم عليهم الامر، قال عليه الصلاه والسلام لا تخافوا ان 999 من ياجوج وماجوج ومنهم واحد لامه محمد غير ياجوج وماجوج. هذا يدل على ان كثره الداخل النار من ياجوج وماجوج الذين هم من اخبث الناس واعظم الناس ويخرجون في اخر الزمان طائفه منهم في الحديث الثاني عنهم. فلا يلقى فيها صلى الله عليه وسلم جهنم يلقى فيها ويتقوى هل المزيد حتى يرعى الجبار فيها رجله ومرات قدمه فينزوي بعضها الى بعض وتقول قد انقطعني حسبي حسبي فيه ما في قدمي والمجد لله على وجه الاقل فليت سميع بصير له يد وله قدم كلها تليق بلا يشابه خلقه لا في سمعه ولا في بصره ولا في يده ولا في قدمه ولا في رأيته ولا في غير ذلك. صفات الله تليق به وأسماؤه تليق به وصفات المخلوقين تليق به. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هكذا قال أهل السنة والجماعة في جميع الصفات بابها واحد، خلاف الجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم من ألحد في صفات الله. فالجهمية نفوا أسماء الله وصفاته جميعا، والمعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا أسماء مجردة، والأشعرية وطوائف أخرى نفوا بعضا وأثبتوا بعضا، والصواب هو إثبات جميع ما جاء في كتاب السنة من أسماء الله وصفاته. ثم صحابي الخبر عن رسول الله فهو مثل ما جاء في القرآن، يجب إثبات ظن الله على وجه الله بالله، لا غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ، بل على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سيئا فلا تضربوا لله الأمثال. نسأل الله الجميع التوفيق. كذلك حديث الله سبحانه وتعالى توجه الفرح وصف لله يليق بالله، يفرح لا كفرح المخلوقين، ويرضى لا كرضاهم، ويغضب لا كغضبهم. فالإنسان إذا جرعت ذهبت في ناقته وفي أرض فلات واضطج حتى شجرة ينتظر الموت ثم وجد الراحلة عند رأسه، فقال من شدة فرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة فرح، فالله سبحانه أفرح بتوبة عبده من هذا برحلته، مع أنه لم يتفضل بها، هو لم يتفضل بالتوبة ويمن بها ويفرح بها من عبده، وهو المأمن بها والموفق لها جل وعلا سبحانه وتعالى. الله توبة، نسأل الله أن يتوب على جميع. الصواب درب واحد ما صح سنده وجب إثبات الصفات وغيرها. الصواب أن الأحكام والصفات تثبت بالسنة الصحيحة متواترة أو آحادا. الله عليك، إذا أثبتنا القدم لله سبحانه أثبتنا له قدمان كما تأثبتهم في يدين من يداهم وسط أصابعهم. نعم سبحان الله وتعالى. قال إنه بعث النار من كل ألف تسعون وتسعمائة في الجنة واحدة من كل ألف، ولما بكوا من هذا لما سمعوه قال صلى الله عليه وسلم إنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية، فيأخذ العدد من الجاهلية. لا الصواب من يعجوز ومأجوز ومن أمنها له ومن أمه واحد كما في الحديث الصحيحين. هذا مرفوعا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما خطر في ذلك فالله أكبر من ذلك. لا لا ما بلغ عليها صلى الله عليه وسلم لقرب خيره ليس بصواب يعرف خيره سألها رواية المعروف خيره لا التغير. إذا قلت عباده فهو سبحانه وتعالى إنما أمره يسألق وكن فيكون، إذا أرى شيء وقع المطر عن بيأسهم وزال الكرب والشدة. أحسن الله على القول ضابط الثلث الأخير من الليل، ضابط الثلث الأخير من الليل الذي يختلف يبدأ من الساعة على حسب اختلاف في كل مكان، نزوله يليق به في أمريكا لحال وفي الشرق لحال وفي أوروبا لحال وفي نجد لحال يليق بالله سبحانه وتعالى. الليل يبدأ بعد المغرب الليل متى يبدأ؟ بعد غروب الشمس في كل مكان. جزاك الله خيرا. وينتهي بطلع الفجر في كل مكان، جزاك الله. قد يكون هنا ليلا وهناك نهار في أمريكا وغيرها. تدعو الله ما تيسر، تسأل ربك المغفرة والرحمة، تدعو الله ما أشئت من الخير، تدعو يستجب لكم، اللي يزوج الله يستجب زوجة صالحة، واللي يقول اللهم اغفر لي، واللي يقول اللهم يسر بيتا طيبة، واللي يقول اللهم ادخل الجنة، يدعو ربه في كل ما يهمه، كل واحد يدعو ربه فيما يهمه. صلى الله عليه وسلم الرجل في الحديث اللهم أنت عبدي وأنا أخطأ جدا. استدل بعضهم على هذه اللفظة على أن من قال الكفر خطأ، هذا سبق لسان سبق لسان، هنا قال بابي قال اللهم اغفر لي وقال اللهم العني سبق لسان. الاستدلال الله يغفر لك يقول أنه إذا قال الكفر وهو لم يقصد بقلبه لا يكفر، لم يقصد يعني سبق لسانه ما قصده، سبق لسانه هذا من الأدلة يجعلها عامة في كل من قال الكفر. سبق على لسانه ما قصد، سبق على لسانه يقول ياك الله قال يلعنك الله ما هي سبق على لسانه. صلاة الحاجة ما تعمدها، صلاة الحاجة أفضل الثلث الأخير من الليل أو أي وقت، في أي وقت صلاة الحاجة مفضل في النهار ولا في الليل، لكن مو وقت الليل. بعض المعاصرين زعم قال ما دام من الليل لا يبتعد عن الأرض أبدا فنقول إن الله عز وجل يظل في السبب. هذا نزول يليق بجلاله وكيفيته الامر، مهم جسم المخلوق حتى يشتبه الامر نزول يليق بجلاله ولا بكيفيته. وجاء قاله عصا صواب، الصواب ما قاله الله ورسوله، وما وافق ما قاله الله ورسوله، نزول يليق بالله بس وانتهينا. على واحد ولا خاص، مو على هوى النبي ولا على هوى غيره،

ولكن عن شماله وتحت قدمه، فالله قال أرش هو قبل بيت المصلي لا منافات، هو معنا أينما كنا، هو معكم أينما كنتم، فقل لمن تعلم أن الله معك أينما كنت، هو معه بعلمه وهو في السماء فوق بذاته جل وعلا علو، وهو معنا بعلمه وإحاطة سبحانه، لا تحزن إن الله معنا، هو معكم أينما كنتم، فهو سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق، وعلمه في كل مكان لا يخفى عليه خافية، مع أهل البحار ومع أهل الأرض ومع جميع الناس لا تخفى عليه خافية بعلمه جل وعلا، كما قال جل وعلا في قصة النبي مع الصديق حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، وهما في الغار كذلك، قال في قصة موسى وهارون إنني معكم ما أسمع وأرى اصبروا إن الله مع الصابرين، فهذه معية خاصة، والعامة هو معكم أينما كنتم، فالواجب على أهل الإسلام أن يعلموا هذه الأمر، وأن الله مع عباده بعلمه وإحاطه ومع أوليائه بعلمه وكلاءته وحفظه وعنايته سبحانه وتعالى، وهو فوق العرش فوق جميع الخلق، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، هو فوق العرش جل وعلا وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، والواجب على كل مكلف على كل مسلم أن يعتقد عقيدة السنة والجماعة في الإيمان بعلو الله واستواء على عرشه، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وعلمه محيط بعباده أينما كان، وفق الله جميعا. الله سبحانه وتعالى أجل الرحمة من الرحمة المخلوقة، كل الرحمة اللي في قلوب العباد من الرحمة المخلوقة، في قلب الحيوان وقلب بني آدم كلها من الرحمة المخلوقة، إن الله خلق 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بها يتراحم الخلائق، وتسعة وتسعون يرحم بها عباده يوم القيامة. الله في الحديث الذي أورده المؤلف ربنا الله الذي تسمت بركته وبركته ثم لكم رحمته تسجده، هذا صحيح هذا المؤلف قال الحديث حسن والمراجعة الحديث ضعيف سنده ضعيف إلا يوجد له طرق أخرى، لا أعلم ما يفتر على طرق أخرى، رواه أبو داود يقول حسن هذا حسن، لكن لعله طلع على طرق أخرى يكون باب الحسن لغيره، ولكن هذا عند أبي داود ضعيف، لكن معناه صحيح حتى لو ما ثبت الحياه والحديث الصحيح تكفي تكفي عن الكلام. اقول له سيبرا مدرجه ولا لا من نفس الحديث. نعم. بالنسبه خارج الصلاه الا في اثناء الصلاه بعيد. نعم. المعروف الحديث ان الصحيح في الصلاه. نعم. لكن لو كان هذا لا شيء لا لا مواسع. له الكفر ايضا. نعم. لكن لا يكلمهم كلاما ينفعهم بل يضرهم سبحانه، بالرؤية لا يكون لهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يعني بغضبه عليهم، إلا هو يراهم ويكلم الجميع، ما منكم ولا شيء يكلمهم ربه وهم لا يرون أحسن الله. نعم. ما يرى إلا المؤمنون، كلا إنهم عن ربهم وإلا لمحجوبون. طبعا تشبيك في المسجد، تشبيك أصابك في المسجد قبل الصلاة مكروه، بعد الصلاة لا حرج. ما ورد عن الرسول أنه شبكها؟ شبك بعد الصلاة لما ظن أنه انتهى منه، شبك أصابع لأنه ظن أنه انتهى منه، سلم عليه سلامكم الله. الشيخ من يقول أن الله في السماء على العرش وهو معنا بذلك، هذا معنا بعلمه اللي يقوله جهل معتزلي. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء، جزاكم الله ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فاخض عني الدين واغنني من الفقر واغنني من الفقر، رواية مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صما ولا غائبة

يوقن لا صم ولا غائبة. كذلك يبين له سبحانه يسمع كلام عباده ودعاهم، ما يحتاج رفع الصوت المخالف للشرع، يكون رفع وسطا. ولهذا قال ما بين اصم ولا غائب، كانوا يرفعون اصواتهم، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم الا يفعلوا ذلك، الا يبالغوا في الرفع. الا في التلبيه هذا مستثنى، جاء في التلبيه رفع اصوات تلبيه، اما التكبير العادي فيكون وسط ما فيه مبالغه في الرفع. فإنك لا تأصم ولا غائبة، هو فوق العرش ومع عباده يسمع أصواتهم ويسمع كلامهم جل وعلا. ولهذا يقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يجيب دعوة الداع إذا دعاني. ولهذا أقرب قال أقرب إلى من فوق راحلته، هو سبحانه قريب لا يحتاج إلى المبالغة في الأصوات هذه، ولكن إظهارها من باب الذكر لله، إظهارها من باب الذكر لا من باب أنه يحتاج إلى ذلك، ولكنه من باب الذكر وفصله بالذكر لانه اظهار ذكر الله جل وعلا، كما يرفع الناس اصواتهم بالتلبيه يظهر لذكر الله عز وجل. والا هو سبحانه يعلم السر واخفى ويسمع اصوات عباده وان اخفوها لا تخفى على خلقه، سميع قريب يسمع اصواتهم وان خفضوها، ويعلم احوالهم وان اسروها لا تخفى على خلقه جل وعلا. فالواجب على المؤمن ان يؤمن بالله وانه سبحانه سميع قريب يعلم احوال عباده ويسمع اصواتهم ويعلم دعاءهم ولا تخفى اخافه جل وعلا، مع كون فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. فهذه عقيده السنه والجماعه خلافا لعقيده البدع، في عقيده مستقيمه وسط في هذا الباب والصفات بين اهل التنزيه المشبه وبين اهل التعطيل المشبه، هم وسط في باب الله، كما ان الامه هي وسط الامم فان السنه وسط في هذا الباب، مثل صفات الله واسماء لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، يعني يمرونها كما جاءت ولا يحرفونها ويغيرونها ولا يعطلونها ولا يمثلوا صفات الله بصفات خلقه كما تعالى جهميه ومعتزله، بل هم يثبتونها اثباتا بريئا من التمثيل، وينزهون الله عن مشابهه خلقه تنزيها بريئا من التعطيل. فالاثبات لا يحتاج الى التمثيل والتنزيل لا يحتاج الى تعطيل. من يقولون يثبت صفات الله واسماءه على وجه لائق بيان الله من غير تحريف لها ولا تعطيل لها ولا تكييف لها ولا تمثيل، فهو وسط في بيان صفات الله بين اهل التعطيل الجهميه واهل التنزيل المشبهه. الجهميه يعطل صفات الله واسماءه ويشبهها ويثبتونها ويقولون يدك يدي وصوتك صوتي وقدمك قدمي، وهذا منكر عظيم، كله منكر، كله كله ضلال. فالوسط بين اهل التعطيل الجهميه وبين اهل التنزيه مشبهه، والوسط في باب افعال الله بين الوعيديه والقدريه في كل افعال الله، وان حق هو جل وعلا ينزل سماء الدنيا كل ليله يبرز العباد يوم القيامه حتى يرون وجهه الكريم كما يرى الشمس نسجد من صغار نسجد من سحاب سبحانه وتعالى، يرضى ويغضب ويامر وينهى ويخلق ويرزق، فافعاله ثابته سبحانه وتعالى خلاف الجهميه المعطله وخلاف المعتزله الذين يقولون باثبات اسماء الله من دون صفات، اسماء مجرده ليس لها معنى. كذلك وسط بين في صفات الله بين الوعيدية الذين يقولون ان وعد الله وعيد الله نافذ، وبين المرجئة الذين يرجون الاعمال ويرون العبد انما له قول واعتقاد اما عمل فليس من الايمان، والوعدية يؤمنون وعيد الله وهم معتزلة يقولون مخلدون في النار اذا مات على المعاصي، والمرجئة يقول لا يضر مع ايمان الشيء لأنه رأي العلم يسمي الإيمان، فيرون قوله هو تصديق كافي، وأما أهل السنة يقول قول وعمل واعتقاد تضره معاصي لكن لا تجف نزعه في النار كما تقول المعتزلة، ولا يكفر كما تقوله الخوارج، ولكن معاصي تضره وهو ضعف إيمانه ومن زوالها والتوبة منها يكمل إيمانه. وهكذا هم وسط بين الوعيدية بين المعتزلة أيضا والخوارج وبين المرجئة، فالخوارج يقولون إيمان قول وعمل واعتقاد لكن لا يزيد ولا ينقص. وهكذا الوعيدية من المعتزلة يقول قول وعمل واعتقاد لكن لا يزيد ولا ينقص. من مات على المعاصي صار من أهل النار مخلدا فيها وتزيد الخوارج يكفر بذلك مع كون من أهل النار. أما أهل السنة فهم وسط في ذلك يقولون المعاصي تنقص إيمانه نفر إيمانه ولكن لا يكفر ولا يخلد في النار خلاف الخوارج وخلاف المعتزلة قبحهم الله. وهم وسط أيضا في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج. فالرافضة غلوا والخوارج جفوا وقاتلوا الصحابة وكفروا كأكثر منهم. والرافضة غلوا في أهل البيت أما أهل السنة والجماعة فيتغيرون عن الصحابة ويؤمنون بعدالتهم وأنهم خير خلق الله بعد الأنبياء ويتبرؤون من طائفة الرافضة الذين يغلون في علي وأهل البيت. فأهل السنة لا يغلون ولا يجفون فهم مع الصحابة يتبرؤون عنهم ويعتقدون أنهم أفضل الخلق بعد الرسل وأن خيرة هذه الأمة ولكنهم لا يغلون فيهم كما تغلو الرافضة في علي وأهل البيت ويدعو لهم مع الله ويزعمون أنهم معصومون لا هذا ولا هذا. فالرافضة غلوا وزلوا وظلوا والخوارج أيضا أسروا وعطلوا يعني جفوا في حق الصحابة ولم يثبتوا عدالتهم. وأهل السنة أثبتوا عدالة الصحابة وفضلهم وأن أفضل الخلق بعد الأنبياء ولكنهم خالفوا الرافضة في الغلو فلم يغلوا في علي ولا في أهل البيت بل تربوا عنهم عرفوا فضلهم وأنهم من أهل الخير لمستقامهم الحق وهو رجاله الخير وعلي من سبقية الصحابة هو رابع الخلفاء وله الفضل وأحد العشر رسول الجنة لكن لا يولى فيه لا يدعى مع الله ولا يقال أنه معصوم ولا يقال أنه صاحب الرسالة وأن جبريل خان كل هذا باطل ولكنه من أفضل الصحابة ومن خير الصحابة وهو رابع الخلفاء ومن عشر رسول الجنة ولكن لا يجوز الغلو فيه ولا في فاطمة ولا في الحسن ولا في الحسين ولا في غيرهم. من استقام من الحق من البيت فله نصرة المؤمنين من استقام من الحق يدعى له ويترضى عنه ولكن لا يغلى فيه. وهكذا علي والحسن والحسين من شرة الصحابة ولا يغلى فيهم بل يعرف فضلهم وأنهم من شرة المسلمين ولهم منزلتهم معروفة عند أهل السنة والجماعة. انتقى الله عليه صلى الله عليه وسلم مع المعية إن الله معكم لا ترفع صوتكم يعني لا تبالغوا في الصوت. السنة الذكر يرفع صوته بالذكر لكن كانوا يرفعون أصواتهم جهرة زيادة فلهذا قال لهم إنه معكم أقرب من الله لا يحتاج إلى هذا لكن سنة رفع صوته مو من أجل إسماعه هو يسمع السر وآخر لكن من أجل إظهار الشعيرة شعيرة الذكر والتوبية لا من أجل أنه يحتاج إلى ذلك ولا يحتاج إلى هذا سبحانه يسمع السر وآخر ولا تخفى عليه خافي المعية بالذات أو بالإحاطة بالعلم نعم الذات فوق العرش جل وعلا معهم بعلمه سبحانه وتعالى. الطواف جمعوا إلى الغلو الصحابة جمعوا النصب أيضا جمعوا مع الغلو في آل البيت جمعوا النصب لسب جماعة الصحابة الآخرين. الناس غير صحيح الله الناس نصبوا العداوة لأهل البيت ضد الرافضة وأن السنة يتبرأ من هؤلاء ومن هؤلاء من النواصب ومن الرواحل لكن إن الله أيضا يسبوا بعض الصحابة هذا اللي يقولونه بآلي غلوا في آلي يسبوا وصبوا بعض الصحابة فسبوا أكثر الصحابة من شاء الله لا لا يغلى في أهل البيت ولا يغلى في أهل الصحابة ولا يجفى في بقية الصحابة خلافا للرواحل. نعم في بعض الكتب عند ذكر علي رضي الله عنه يقول عليه السلام أو كرم الله وجهه لا من ناحيته الشيعة لا يقال رضي الله عنه من بقية الصحابة هذا الأفضل ونطق لا يقال عليه السلام هذا شيء من ناحيته بعض الشيعة يقال رضي الله عنه يكفي الحمد لله تركحه من بقية الصحابة لا يخص بشيء. في آخر الحديث الأول في آخر الحديث الأول اقضي عني الدين واغنني من الفقر هل هذا يقال عند من أصيب بالدين أم يقال عند النوم هذا من الذكر عند النوم

عبد الله المبارك وغيره يعرف ربنا لأنه فوق سماواته فوق عرشه بعلم من فضله وعلمه في كل مكان. وهكذا يقول السلف جميعا رحمه الله أنه سبحانه فوق السماوات فوق العرش وعلمه في كل مكان ولا تنافي بين علم علمه وبين علوه وفوقيته. هو سبحانه فوق العرش ومع هذا علمه في كل مكان محيط بكل شيء علما كما قد جمع بين هذا وهذا في قول سبحانه ألم ترى أن الله يعلم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو ما أينما كان ثم ينبئهم يعني يخبرهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء. فبدأها بالعلم وختمها بالعلم فدل ذلك على أن العلم غير العلو. علمهم بكل شيء أمر ثابت بالنصوص من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وهكذا علوه فوق عرش ثابت بالنصوص فلا تنافي بين هذا وهذا. بل يجب أن يصان عن الظن الكاذبة فلا يظن أن السماء تقله أو تضله أو أن في حاجة إليها. لا هو الذي أقامها هو الذي أقام السماوات وأقام العرش وهو الذي يقول سبحانه إن الله يمسك السماء أن تزول وبالآيات أن تقوم السماء بالأمر. فالمخلوقات كلها قائمة بجل وعلا هو الممسك لها هو المقيم لها هو المدبر لها هو الخالق لها وهو فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. فكونه معنا كونه فوق العرش حق على حقيقته لا يحتاج الى تحريف ولا يظن انه مختلط بالخلق كما تقول مثل المعتزله وغيرهم من الجهميه وغيرهم من نفاه الصفات بل هو سبحانه فوق العرش وعلمه في كل مكان لا يخفى عليه خالفه جل وعلا لا في السماء ولا في الارض. يجب أن يكون المؤمن على هذه العقيدة العظيمة الثابتة في الكتاب والسنة التي أجمع عليها سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن العلو لا ينافي المعية والعلم والإحاطة. العلو شيء والعلم من الأشياء شيء آخر فلا يزول عن علمه شيء لا في الأرض ولا في السماء معناه فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. ويقول سبحانه إن الله بكل شيء عليم إن الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء مقتدرا. وفق الله من يعلمه. سلام عليك. قول الأشاعرة في العلوم المشهور الأربعة هم من ينفذ العلوم كسائر المعطلة إن شاء الله. حديث أبي رزين صحيح؟ نعم حديث أبي رزين في سنة ضعف سنة ضعف معناه صحيح معناه صحيح. صدى في المساجد صدى وصوت القول في المكبرات مزعج. نعم صدى في المساجد قال الشيخ صوت القول في الميكروفونات كان صدى لا بأس به إلا إذا شوش عليهم لا يحطون إذا كان صدى يشوش على الناس ولا يفهمون القراءة ولا يتركون. أما إذا كان لا المكبرات تنفعهم يسمعون التكبير يسمعون الدروس تبقى مكبرة هذه من نعم الله العظيم. نعم يحسن صوت القارئ. نعم مقصود إذا كان ينتفع بها المسلمون الحمد لله يخفض عشوه. من قال أن الضمير في حديث أن الله خلق آدم على صورته يعود إلى آدم؟ لا على صورة الله يعني سمعا بصيرا خالقا صرح به الرواية على صورة الرحمن كما جاء في الروايات الأخرى يعني أنه خلق آدم سميعا بصيرا متكلما كما أن الله سميع بصير متكلم لا ذو وجه ولا ذو يديه ولا ذو قدمين سبحانه. لكن ليس كمثله شيء. السميع ليس كالسميع والمتكلم ليس كالمتكلم البصير ليس كالبصير هكذا ليس كمثله شيء سبحانه. إن شاء الله عملك بعض الناس مثلا إذا سألوا قيل أين الله قال في كل مكان وهو لا يعرف أن الله سمع يعرف في جوابه مثل ما قال سيدي عليه السلام سئلت سألها النبي قال الله قال في السماء وهكذا حديث ابن رجل العقيل المقصود ان هذا نص قائم ثم في السماء نص القران يعني بعضنا يقول في كل مكان هل يتهم يعني يعلم لنا منكر ما يتهم بعقيدته هذا اذا كان عام يعلم لنا منكر ويجب الكفر يعلم ان الله فوق العرش في السماء قائم ثم في السماء الرحمن العرش استوى